زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قيل لأعرابي: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح، وإن بعد مدح، وإن ظلم صفح، وإن ضويق سمح. فمن ظفر به فقد أفلح ونجح. وكتب رجل إلى صديق له: أما بعد، فإن كان إخوان الثقة كثيرا فأنت أولهم، وإن كانوا قليلا فأنت أوثقهم، وإن كانوا واحدا فأنته. وقال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة كامل المروة، إذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا بكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا برزت أي تفوقت كفاك، وإذا لقي صديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كف عنك غرب العادية أي دفع عنك ظلمه وعدوانه، وإذا رأيته ابتهكت، وإذا باثثته استرحت. من كلام عبد الله بن جعفر: كمال الرجل بخلال ثلاث: معاشرة أهل الرأي والفضيلة، ومداراة الناس بالمخالقة الجميلة، واقتصاد من غير بخل في القبيلة. فذو الثلاث سابق، وذو الاثنين زاهق، وذو الواحدة لاحق. فمن لم تكن فيه واحدة من الثلاث لم يسلم له صديق، ولم يتحنن عليه شفيق، ولم يتمتع به رفيق. ومن الحكاية الممتعة ما يرويه عمرو بن سعد بن سلام يقول: كنت في حرس المأمون ليلة من الليالي نائبا، فبرز المأمون في بعض الليالي متفقدا من حضر، فعرفته فقال لي: من أنت؟ فقلت: عمرو عمرك الله، ابن سعد أسعدك الله، ابن سلام سلمك الله. فقال: أنت تكلأنا منذ الليلة. قلت: الله يكلأك، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقال المأمون: إن أخاك الحق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا صرف زمان صدعك بدد شمل نفسه ليجمعك. قال الأحنف بن قيس: من حق الصديق أن يحتمل ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. وقال بزرج مهر حكيم الفرس: إياك وقرناء السوء، فإنك إن عملت قالوا رأيت، وإن قصرت قالوا أثمت، وإن بكيت قالوا شهرت، وإن ضحكت قالوا جهلت، وإن نطقت قالوا تكلفت، وإن سكت قالوا عييت، وإن تواضعت قالوا افتقرت، وإن أنفقت قالوا أسرفت، وإن اقتصدت قالوا بخلت. وقال أبو بكر رضي الله عنه: قارب إخوانك في خلائقهم تسلم من بوائقهم وترتع في حدائقهم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.